القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الشاعر القدير عبد الرحمن الأبنودي. ولد عبد الرحمن الأبنودي في 11 أبريل عام 1938 بقرية أبنود جنوب مدينة قنا. كان والده متدينا ومعلم لغة عربية وشاعرا، له ديوانان مطبوعا. تعلم الأبنودي في مدارس إنا الابتدائية والثانوية، ثم جاء إلى القاهرة عام 1959 للالتحاق بالجامعة. أيها الأصدقاء، الآن ومن أشعاره لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أحضان الحبايب. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.